الرحمن الرحيم، هذا الدعاء لدفع البلاء ودرء المفاسد وجلب المنافع وسد الزرائع والحاجة إليك والاستغناء عن غيرك، نقول: اللهم يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يستطيع أن يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر ويعلم مكاييل الجبال ومكاييل البحار ويعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا يواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر بحرا إلا ويعلم ما في قعره. اجعل خير عمرنا أواخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم أن نلقاك فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفرك يا أرحم الراحمين، يا صاحبي عند شدتي، يا مؤنسي في وحدتي، يا حافظي في غربتي، يا وليي في نعمتي، يا كاشف قربتي ويا سامع دعوتي، يا راحم عبرتي، يا مقيل عثرتي، يا إلهي الحقيق، يا ركني الوثيق، يا جاري اللصيق، يا مولاي الشفيق، يا صاحب ورب البيت العتيق، أخرجنا من حلق الضيق إلى سعة الطريق بفرج من عندك وحدك يا قريب يا وثيق. واكشف عنا كل ضيق واكفنا من السوء والأذى ما لا نطيق وما لا نطيق وما نطيق. وآمين يا رب العالمين، وصدق قولي وفعلي بفضلك بالتمكين والتحقيق. يا شفيق يا شفيق يا رفيق، فرج عني كل هم ومرض وألم وفقر وتعب وضيق، ولا تحملني ما لا أطيق، وأنت الإله الحقيق. رب ادفع عني ما أطيق وما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بك يا شفيق يا حقيق يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.